قال الله جل جلاله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ليجد الله في قلبك 5 أشياء: الخوف والرجاء والحب والرضا والتماس الفرج. اجمعها في آن واحد، أن تستشعر أنك فعلا خائف، خائف أن يكون هذا البلاء لأن الله عليه ساخط، أنت في مشهد يستحق الخوف. أيضا أرجو، ألا ترى إلى سليمان عليه السلام يستغفر ربه فيقول: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. أيضا أنك راض، راض وإن لم يفرج. أخيرا التماس الفرج وجمال المعاملة ألذ من العافية، أن تقول: إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها فيخلفك خيرا منها، هذا خير من أن ترزق الخير مرة واحدة.